Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecma'in. Amma ba'd. Fakat vakafna ma'al musannif rahimahullah inda kavlihi el-fenni thani min hadal kutub fit taklidi vel istifta. Ve ba'da an tekellemna ala misalatil müştehid ve hal kullu müştehid musib am minhumul musib vel muhti' ala ma zekarahul musannif min تصهر لقول أن ليس كل مجتهد مصيب ما منهم المصيب ومنهم المخطئ وذكر أقوال من قال بأن كل مجتهد مصيب ولم يذكر القول الثالث وهو من يقول بالأشبه وأنه مصيب في الاجتهاد مخطئ في الحكم هذا يسمى قول الأشبه ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق به في العالم هل يقلد أو لا يقلد هل للعالم أن يقلد غيره أو ليس له أن يقلد استعرض الأقوال في هذا وإن كان رام فيها الاختصار ولم يطيل الكلام فيها وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لها في كتب أخرى ثم أشار إلى مسألة تعارض دليلان قطعيان قلنا هذا هل يتخير المجتهد بينهما أو يلجأ إلى إسقاطهما معا ويلتمس إسقاطهما معا أو أنه مخير بين العمل بأحدهما ويطوي ماذا الآخر قد مر معنا كلام المصنف فيها في المسألة وما ذكره من الصور الأربعة لأنه إما أن يسقطهما معا وإما أن يعمل بهما معا وإما أن يسقط أحدهما ويعمل به بالآخر وإما أن يتخير بينهما وهي صور أربعة ذكرها المصنف وظن أنه لا يمكن العمل بهما معا لأنه سيؤدينا إلى التناقض كما أنه لا يمكن إسقاطهما معا لأنه سيؤدي بنا إلى خلو النازل عن حكم لله تعالى أو عن دليل لها وأما إسقاط أحدهما والعمل بالآخر فهذا سيؤدي بنا نوع من التشهي والهوى في الاختيار فإذا لم يبقى إلا الاختيار أن يختار فأحدهما وبالخيار إما أن يعمل هذا وإما أن يعمل ماذا به بالآخر يعني وإن كان المصنف رد هذا القول لأن من رأى هذا القول قال كأنه ككفارة اليمين أنه مختار المكلف مختار بينها ولا قلنا هذا الشرع والذي أمره بالاختيار أو جعل له الخيارة بين هذه الخصال أما في هذه في المسألة المفروضة عندنا فليس إن الشرع ما مره مثلا بالاختيار فيها فلهذا قياسه على مسألة كفارة اليمين هذا قياس مع وجود الفارق فلهذا قلنا أنه يتوقف فيها ولا يحكم هذا بعض ما يتعلق بما ذكرناه في الدرس الذي قبل ثم انتقل المصنف ها هنا يتكلم على مسألة التقليد والاستفتاء التقليد وفيه ثلاث مسائل المسألة الأولى ذهب الحشوية والتعليمية إلى أن مدرك الحق التقليد وحرموا النظر والاستدلال الحشوية واختلفوا في الحشوية ما هي هذه الحشوية والغالب أنه إنما يشار به إلى الحنابلة أو إلى الحنابلة هذا هو القصد من لفظة الحشوية والتعليمية قال أن هؤلاء قالوا بأن مدرك الحق هو التقليد ويحرموا النظر والاستدلال هكذا نسب لهؤلاء القوم بمعنى أن التقليد نمرد المسألة إلى التقليد وليس النظر والاستدلال وهذا طبعا يرده إجماع الصحابة على أنه انعقد الإجماع من الصحابة والتابعين والعلماء الراسخين وأئمة الدين في سائر الأمصار وجميع الأقطار على طلب الأحكام من أدلتها، فما من مسألة مسألة إلا ويطلب حكمها من دليلها ولا واستثمارها من أصولها واجتنائها من أغصانها، تأخذ من واقتباسها من منظوم ألفاظها ومعقولها، فلا بد من النظر ولا بد من الاستدلال. فلهذا كان هذا القول المنسوب لهذه الطائفة هو قول باطل، وإن كان طبعا هذا لا يصح عن الحنابلة، لأن إذا كان المقصود بالحشوية ها هنا هم الحنابلة كما تشير إليه بعض كتب علم الكلام وبعض كتب أصول الفقه، فإن هذا لا يصح عن الحنابلة، بل هم يستدلون وينظرون في المسائل على جهة ماذا؟ استدلال. ويبقى مسألة التقليد في أصول الدين وما يتعلق بها، فهذا لها مبحثها الخاص. أما ها هنا في باب الفروع فإن المسائل إنما تؤخذ من أدلتها، ولا بد من الاستدلال ولا بد من النظر، ولأن الحنابلة قائلون بالقياس وقائلون بقواعد أصول الفقه جملة، وهذه كلها إنما هي قواعد تستنبط بواسطتها الأحكام من النصوص، فلا شك أن هذا نظر وهذا استدلال. فلهذا كان هذا القول قول باطل له، وإن نسب كما قلنا في كتب أصول الفقه لهؤلاء. قال: وقد أمر الله سبحانه وتعالى باتباع كتابه وطاعة رسوله والتحذير من مخالفة أمره، وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه لعلكم ترحمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم إلى آخره. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وهكذا. فهذه كلها أدلة تدل على ماذا؟ على أنه لا بد من النظر ولا بد من الاستدلال. ثم يقال لهؤلاء الذين حرموا النظر والاستدلال وأوجبوا التقليد: إذا أوجبتم التقليد وحرمتم النظر والاستدلال فمن توجبون تقليده؟ هم إذن ما الذي سنقلده؟ هل نقلد المجتهد أم نقلد مقلدا آخر؟ فإن كان مجتهدا فقد لابس حراما على زعمكم، لأنهم حرموا الاجتهاد. فإذا قلتم إن الذي نقلده لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مجتهدا. إذن هذا المجتهد بما كان مجتهد بالنظر والاستدلال، إذن فيكون هذا المجتهد قد لابس حراما وارتكب محرما، فعلى هذا يكون فاسقا، والفاسق لا يجوز تقليده. وإن قلتم أن الذي يقلد إنما هو المقلد، إذن فيلزمكم على هذا، فكذلك نقول في من قلده، فيلزم من القول بالتقليد ماذا؟ إبطال التقليد، لأن هذا وإن كان مقلد فكذلك نقول في من قلده، هذا يقلد هذا وهذا يقلد هذا، فيلزم منه ماذا؟ تسلسل وإبطال للتقليد. فلهذا هذا المذهب هو مذهب باطل، ويكفي في إبطال هذا المذهب هذا التناقض، لأنه لا يمكن. ثم التقليد قبول قول غير بغير حجة، ثم إن التقليد هو قبول قول الغير بغير ماذا؟ بغير حجة. وأحكام الله تعالى لا تثبت بغير أدلتها، إذ لا بد لها من دليل، ولا يثبت حكم من أحكام الله تعالى إلا بدليله كما مر معنا. ولهذا نقول هذا المذهب مذهب باطل على أي حال، وإن كانت لهما شبهتان. الشبهة الأولى قالوا: الناظر يتورط في الشبهات، وقد كثر ضلل الناظرين، فترك النظر وطلب السلامة أولى. فلهذا يكون هذا القول من هؤلاء كأنه في مسائل الاعتقاد وليس في مسائل الفروع، وإنما ذكرت جرة إنما ذكرت ها هنا في كتب أصول الفقه، أما في الحقيقة فمبحثها في ماذا؟ في كتب أصول، في كتب العقائد، كتب العقائد. فهؤلاء الذين حرموا النظر وكذا إنما هو باعتبار ما في العقائد، وهذا في العقائد نعم فيه كلام سيأتي الكلام عليه، هل يجوز التقليد في العقائد أو لا، أو لا يجوز، أو لا، أو لا يجوز، أو لا بد من النظر والاستدلال، وأن أول واجب على المكلف هو النظر كما يرى المعتزلة وكما يرى الأشاعرة، فكلاهما يرى أن أول واجب على المكلف هو النظر أو مقدمات النظر، مقدمات النظر، وهذا في باب العقائد. وهؤلاء يقولون لا، ليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهو يكفي إيمان ماذا؟ يكفي إيمان المقلد. فلعل المسألة ها هنا هي مسألة كلامية، وإن ذكرت ها هنا في كتب أصول الفقه، فيكون الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة وبين الحنابلة في المسألة، حيث أن الحنابلة يقولون بوجوب النظر، وجوب النظر، وإن كان بعض الحنابلة مال إلى القول بكذلك بأن إيمان المقلد لا يصح، لا بد من الاستدلال، لا بد من الاستدلال، وقد رد ابن تيمية في كتبه على هؤلاء الحنابلة كابن الزغوني مثلا وهؤلاء ممن قالوا لا بد من النظر ومن الاستدلال، ورد ابن تيمية في كتبه وأطال الكلام في المسألة ونقل عليه إجماع الصحابة إلى آخر مسلكه المعروف. قال وقد كثر ضلال الناظرين فترك النظر وطلب السلامة أولى. قلنا كذلك وقد كثر ضلال المقلدين من النصارى واليهود وضلال المبتدعة، إن هؤلاء كماذا؟ كلهم من أهل التقليد، فبما تفرقون بين تقليدكم وتقليدهم؟ حيث قال إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثاره مقتدوا، ومن سلم لكم أن كل ناظر يتورط في الشبهات، بل الناظر النظر المشروع إما مصيب قطعا على رأي من قال كل مجتهد مصيب، أو لم يتعين أن يكون هو المخطئ على من يقول المصيب واحد، إذن فليس كل من نظر واستدل فهو مخطئ في نظره واستدلاله، فمنهم المخطئ ومنهم المصيب، هذا إذا قلنا بأن ليس كل مجتهد مصيب. الشبهة الثانية التي تمسك بها تمسك بقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجدل في القدر، فلهذا كانت المسألة كما قلت لكم هذه في مسائل أصول الدين وليس في مسائل ماذا؟ الفروع. والجواب أن نقول المنهي عنه الجدال في آيات الله، أما الجدال بآيات الله فواجب، فرق بين الجدال في آيات الله فردها بالشبهات والطعن فيها وبين الجدال بآيات الله، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فليس الجدال دائما مذموم، فهو منهم المذموم ومنهم الممدوح. إذن فيتبين أن النظر أن التقليد الأصل فيه هو المنع، وأنه لا بد من النظر والاستدلال من استكمل شروطه، استكمل شروط النظر والاستدلال، استدلال فإن الله تعبده بالنظر والاستدلال إذا استكمل شروطها، شروط النظر والاستدلال. وأما التقليد فالأصل فيه هو والملع. قال مسألة قد بينا في صفة المجتهد الذي يجوز تقليده أنه لا بد أن يكون عدلا متمكنا من معرفة أحكام الله لإحاطته بأدلتها، رمعنا أن المجتهد الذي يقلد لا بد أن يكون ماذا؟ عدلا متمكنا من معرفة أحكام الله، بمعنى اتصف بصفة الاجتهاد لإحاطته بأدلتها وقدرته على استعمالها على وجهها، قدرته على استعمال تلك الأدلة. إذن فلا يجوز للعام استفتاء من يجهل حاله في العلم والجهل والعدالة، إذن إذا كان من شرط المستفتي من شرط العالم الذي يستفتى أنه لا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون صاحب معرفة بأحكام الله تعالى وأنه محيط بأدلتها وأن له القدرة على استعمال هذه الأدلة فهذا الذي يسأل وهذا الذي نلتمس عنده الفتوى. إذن فلا يجوز للعام على هذا أن يستفتي مجهول الحال أي الذي لا يعلم حاله لا في العلم ولا في العدالة فهو مجهول الحال. قالوا لا يستفتى وإنما الذي يستفتى ويسأل هو من علمت حاله من العلم والعدالة. ونقل عن قوم وهؤلاء في الحقيقة ذكروا أن من الأقوال التي لم يذكر لها قائل قالوا أنه هؤلاء قالوا أنه يجوز استفتاء مجهول الحال حتى الذي لا ندري حاله أنه استفتى ولكن هذا القول فاسد باتفاق سائر الأمة على أن باتفاق لأن اتفاق الأمة على أن الذي يسأل هو العالم وأن الجاهل لا يسأل وقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا تعلمون. وهذا مجهول الحال قد يكون من الجهال الذي وظيفته أن يسأل ولا يسأل قد يكون هذا مجهول الحال وظيفته هو أن يسأل وليس على أن يسأل بمعنى ليس له أهلية أن يسأل وإنما له أن يسأل بل قد يكون فاسقا لأنه مجهول الحال لا ندري حاله بل قد يكون كافرا. إذن فكيف يستفتى من يجوز أن تكون هذه حاله؟ إذن فنقول مجهول الحال لا يستفتى وإنما الذي يستفتى من علمت عدالته ومن علم علمه فهذا الذي يستفتى. فإن قيل فهل تشترطون في معرفة ذلك أن ينقل أو أن تنقل عدالته أو ينقل عدالته وعلمه عدد التواتر أم تكتفون في ذلك بأخبار الآحاد؟ قلنا أنه لا يشترط في الحقيقة أن تنقل عدالته وأن ينقل علمه بعدد التواتر بل يكفي فيه خبر الآحاد لأن بخبر الآحاد يحصل لنا غلبة الظن أن هذا قد استجمع شروط الاجتهاد مثلا وأنه أهل لأن يسأل لأن نحن لا نطلب القطع في المسألة وإنما الذي نطلبه هو غلبة الظن. ولا شك أنه إذا نقلنا بخبر الآحاد أن زيد من الناس هذا مجتهد وعالم وأهل لأن يسأل فإن هذا يكفي فلها كما في الشهادة وفي الرواية فإن مبناهما على غلبة الظن. إذن فمجهول الحال لا يستفتى وإنما يستفتى من علمت عدالته و علم مدى علمه. مسألة إذا لم يكن في البلد إلا مفت واحد تعينت مراجعته. إذا كان في البلد مفت واحد هذا تعينت مراجعته وحده لأنه هو الموجود ولكن لو تعدد المفتون في البلد فها هنا وهم متفاضلون في غزارة العلم ومتفاضلون في تمكنهم من العلم وفوق كل ذي علم عالم فها هنا فهل يجب مراجعة الأفضل أم أنه ما دام أنهم كلهم قد اتصفوا بصفة العلم وكلهم من أهل العلم فنستفتي أي واحد منهما أو أي واحد منهم ولا نلتمس الأفضل بمعنى يستفتى المفضول مع وجود الأفضل. قال نقل عن قوم وجوب ذلك وهذا القول مشهور عن أبي الوفاء الحنبلي ابن عقيل ابن عقيل الحنبلي قال أنه لا يجوز للعام أن يستفتي في الأحكام من شاء بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده. لا بد، فإذا أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علما وديانة حينئذ استفتى. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وابن سريج من الشافعية وغيره وجماعة من الأصوليين، قالوا أنه يبحث عن الأفضل، يبحث عن الأفضل، فتكون وظيفة العام هنا أن يجتهد في البحث عن الأفضل، في الأفضل. قد تقول بأن العام ليس له أهلية لأن يميز بينهما، أي بين المفضول وبين الفاضل. فقالوا هاهنا قد يعتمد على ما ينقله الناس وما ينقل من الأخبار وما نقل عن من أخبار من شهادة الناس لهما بأفضلية زيد على عمرو. قال المصنف قال وهو خلاف ما درج عليه الأولون، أي ما اختاره هؤلاء وخلاف ما درج عليه الأولون، فإنهم يقصد الأولون الصحابة، فإنهم كانوا لا ينكرون على من يستفتي أحدهم ولا يلزمونه أن يستفتي الأعلم، ولا ولأن الأعلم في مسألته غير معلوم عينه، والأحسن اتباع الأعلم، فإنه الأغلب على الظن إصابته، وإذا تناقضت فتيهم فإن تساوت فلو اتباع من شاء منهم. فلهذا نقول لا نقول بالوجوب، ولكن الأحسن ماذا؟ اتباع الأعلم، لأن قول بوجوب اتباع سؤاله للأفضل وللأعلم قد نوقع المستفتها هنا في العنت، لأنه قد لا يعرف الأعلم من غيره. فلهذا فإنه الأغلب على الظن إصابته، أنه الأحسن أن يستفتي الأعلم إذا تبين له وتميز. ولكن إذا تناقضت فتياهم بأن سأل زيد وأفتاه في مسألة، وسأل عمرو وأفتاه في نفس المسألة ولكن بأحكام متفاوتة، تناقضت فتياهم، فهذا كله إذا تناقضت فتياهم، فنقول يتبع ماذا؟ الأعلم، ويترك ماذا؟ الآخر. ولكن إن تساوت فتواهم فله ماذا؟ اتباع، فله اتباع من شاء منهما، لأن اتفقت أقوالهما في المسألة. هذا إذا وجد ماذا؟ المفضول ماذا؟ والأفضل، أو وجد العالم والأعلم. قال وإن تساووا في رتبة العلم، إن تساووا في رتبة العلم وتناقضت فتياهم، فماذا يلزم المقلد هنا؟ وإن تساووا في رتبة العلم وتناقضت فتياهم، هما في رتبة العلم على حد سواء، ولكن فتواهم ماذا؟ تناقضت، فماذا يلزم المقلد؟ اختار القاضي أنه يتخير فيعمل بفتيا من شاء منهما، لأنهما في مرتبة واحدة، ولكن بين فتواهما نوع من تناقض. قال المصنف وعندي أن ذلك غير ممكن في العادة، أي ما ذهب إليه القاضي البقلاني رحمه الله، وكذلك إمام الحرمين اتصل للبقلاني في المسألة والعامدي. قالوا فإن معرفة العام بتساوي العلماء في مراتب العلم متعذر بطريق العادة، لأنه عام ولا يمكن أن يعرف تساويهما، أصلا لأنه عمي أصلا لا ليس له علم حتى يقول بأن زيد يساوي عمرو في مرتبة العلم. قال فإن ادعى ترجيحا لبعض العلماء على بعض فهو ترجيح بالهوى، ترجيح بالهوى، كترجيح المقلدة مذهب إمامهم على غيره وهم على رتبة العوام، فهو أصلا مقلد. إذن بماذا سيرجح مذهب فلان على فلان، أو مذهب قول فلان على قول فلان، أو بماذا سيرجح بينهما وهو أصلا عامي لا مشاركة له في العلوم فلهذا قال فالتحقيق أن العامي ليس له أهلية الترجيح، ليس له أهلية ماذا الترجيح، فلهذا يمكن ماذا أن يعمد إلى عالم تطمئن نفسه إليه فماذا فيقلده ويعمد إلى مذهب معين فيقلده ويبقى ماذا معه، إذ ليس له أهلية الترجيح في الباب أما إن صار بحيث يتأتى له الترجيح في واقعته فذلك إنما يكون بالاطلاع على أدلتها ومعرفته بتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يشترط تأخيره، وعند ذلك يخرج عن كونه ماذا عاميا فيها، لأنه إذا عرف ما دليلها وعرف ما يقدم من أدلة في تلك المسألة وما يؤخر وما يتعلق بمناط الحكم فيها ومراتب الأدلة فيها ومناط الحكم فيها، إذن فهذا يكون قد ماذا قد خرج من دائرة التقليد من دائرة العام في تلك المسألة وصار له نوع علم ونوع مشاركة فيها. إذن فهذا يتعين عليه ماذا اتباع ظنه، اتباع ظنه لا اتباع ما رجحه فتواه، بمعنى يتبع ما صار إليه ظنه، فيكون هذا قد خرج من كونه عاميا أو مخلدا في تلك المسألة فلا يتبع ما ترجح من الفتوى بل يعتمد على غلبة ظنه، وهذا إذا قلنا بتجزؤ الاجتهاد في المسائل فهذا واضح، هذا واضح في المسألة. هذا ما يتعلق بالتقليد، وهو المصنف قد اختصر فيه الكلام اختصارا، نكتفي بهذا. الفن الثالث في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة، كيف يتصرف المجتهد عند تعارض الأدلة في ذهنه. هو الترجيح أولا عرف بعدة تعاريف، عرفه الزركشي مثلا بقوله هو تقوية أحد الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرا، هو تقوية أحد الأمارتين، لأن الذي تعارض هو الأمارات، أما الأدلة القطعية فمر معنا إذا تعارض لا بد أن يكون أحدهما منسوخ والآخر ماذا ناسخ، ناسخ، لأن القطعية لا تعارض بين ماذا بين القطعيات، وإنما التعارض إنما في الأمارات والظنيات. وقيل أنه تقوية أحد الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرا، بما ليس ظاهرا، وقوله بما ليس ظاهرا لأن القوة لو كانت ظاهرة لم يحتاج إلى الترجيح، لم يحتاج إلى الترجيح، ولهذا لما كانت خفية تجنى إلى الترجيح. أولا المقدمة الأولى في ترتيب الأدلة وتقديم ما يجب تقديمه منها وتأخير ما يجب تأخيره، فنقول إذا وقعت للناظر واقعة تعين عليه أولا أن يكشف هل فيها إجماع أم لا، هل فيها إجماع أم لا، فإن تبين له أن فيها إجماعا تعين ماذا الرجوع إليه، إلى ماذا إلى الإجماع. وإن نقض في ظاهر ما يراه هو نقض هذا الإجماع نص الكتاب ونص ماذا السنة، لأن مر معنا أن الإجماع إذا ثبت فهو مقدم على نص الكتاب وعلى نص السنة. لماذا؟ لأن نص الكتاب يتطرق إليه النسخ ونص السنة يتطرق إليه ماذا النسخ. وأما الإجماع فلا يتطرق إليه النسخ لأنه لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. نعم لا بد من ماذا؟ من ثبوت الإجماع ومن التحري في المسألة، هل ثبت فيها إجماع أو لم يثبت فيها إجماع. فإن لم يتبين له فيها إجماع ووجد نص كتاب أو سنة متواترة اتبع أيهما شاء، اتبع أيهما شاء. فإن لم يتبين له فيها إجماع ووجد ماذا؟ نص كتاب ونص سنة متواترة، نص الكتاب ونص، قال اتبع أيهما شاء، أي الكتاب ماذا عش أو السنة، ولا مانع أن يعضد الكتاب ماذا به بالسنة. فإن تناقض النصان منهما أو من أحدهما تعين أن يكون المتأخر ماذا؟ ناسخا للمتقدم، لأنه لا يمكن أن يكون النصان قطعيان أن يقع بينهما ماذا؟ تعاقدا، لا بد أن يكون أحدهما ناسخ والآخر ماذا؟ منسوخ. فإن علم المتقدم من المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم. قد مر معنا أن الشافعي رحمه الله يرى أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإن ثبت نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فمع مع الكتاب ما وقع به النسخ، به النسخ. وقد مر معنا مذهب الجمهور أن الكتاب ينسخ بالسنة المتواترة، وإن اختلفوا في الآحاد هل ينسخ الكتاب نص الكتاب أو لا، أو لا ينسخه. مر معنا هناك من قال بالجواز ولكن لم يقع إلا بالمتواتر، كما يقول السبكي مثلا، صح أنه لم يقع إلا بالمتواتر، وإن قال هو بالجواز نظرا لأن النسخ إنما ينصب على الحكم، ودلالة النص على دلالة الدليل على الحكم أو نص الكتاب على الحكم قد تكون دلالة ظنية، فيجتمع ظني مع ظني، ولا مانع أن ينسخ الظن بالظن. فهذا مر معنا الخلاف فيه في باب النص. ثم ينظر إذن ها هنا، ثم ينظر في عمومات الكتاب وعمومات السنة ثم في خصيصات كل من ذلك، نوع العام والخاص، وأن عموم الكتاب تخصصه ماذا؟ السنة، وكذلك عموم السنة يخصصها الكتاب، وهكذا كما مر معنا. ثم ينظر فيما يتعلق بذلك من أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كذلك في العقيسة ومراتب ماذا العقيسة، فهذا كله نوع من ماذا من الترجيح بين في المسائل بين الأدلة. المقدمة الثانية في حقيقة التعارض والترجيح، اعلم أن التعارض هو التناقض، وإنما يكون ذلك حيث لا يتأتى الجمع، وذلك في النصوص يدل على النسخ لأنه نص، إذن يدل ماذا؟ على أن المتقدم منسوخ بالمتأخر. فأما الظواهر إذا تناقضت فيمكن صرف بعضها إلى تأويله أو ترجيح بعضها على بعض بما نبينه في طريق الترجيح. فلهذا عندما نتكلم على الترجيح فإنما على ترجيح بين الظواهر وليس بين النصوص ماذا القطعية، لأن النصوص القطعية إنما هو النسخ، وحيث لم نصل إلى النسخ فإنا نرجع إلى ما مر معنا فيما إذا تعارض دليلان قطعيان، فإنها كما ذكره المصنف هل يلجا إلى التخيير كما ذكر من رأى القول بالتخيير كمثلا كالباقلان مثلا، أو يلجا إلى الإسقاط ما مر معنا قول فيه. قال وكما يستحيل تناقض النصين ولا يكون أحدهما ناسخا للآخر، فكذلك يستحيل أن ينصب الله تعالى علتين قطعيتين متناقضتين، لا يمكن أن ينصب الله تعالى لحكم من الأحكام علتين قاطعتين ماذا متناقضتين، ويدور فرع بينهما، فيوجد في كل واحدة من العلتين مع التكليف ماذا؟ بالقياس، لأن ذلك يلزمه أن يكلف بالشيء ماذا؟ بالشيء ونقيضه معا في حالة واحدة، وذلك محال. إذن كما لا يمكن لا يتصور تعارض بين دليلين قطعيين إلا إذا التجأنا إلى النسخ، كذلك لا يتصور تعارض بين علتين قطعيتين. فإن قيل هل يتصور أن يتعارض المعلوم والمظنون، أي المقطوع به والمظنون؟ قلنا ذلك محال على سبيل التناقض. لماذا؟ فإن الظن لا يبقى مع العلم، لأنه ماذا؟ ضده، فلأن الذي يقدمها هنا هو العلم، ولا يمكن أن يترك العلم في مقابل ماذا؟ الظن. إذن فماذا بقي؟ بقي لنا الترجيح بين الظواهر، بين المظنونات. قال المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح واتباع الأرجح في الأخبار والعلل، ودليل ذلك إجماع الصحابة على طلب الأرجح والأوقع في النفس في الرواية، ومن تتبع وقائعهم ألف من ذلك ما يحصل له الثقة واليقين، ويستغني به عن ماذا؟ عن النقل، ويستغني به عن النقل. إذا تتبعنا وقائع الصحابة في المسألة تبين لك أنهم يبحثون عن الأرجح، يبحثون عن الأرجح وعن الأوقاع في ماذا؟ في النفس، والذي يحقق للنفس غلبة الظن. الباب الأول فيما يترجح به الأخبار، ونعني بالأخبار ما يستفاد من الرواة من أحاديث الأحكام، فإن التعارض إنما يكون فيها. أما الخبر فلا يتصور أن يصدق النقيضان فيه، فيستحيل صدور ذلك من الله ورسوله. إذن لا يمكن أن يصدق ماذا؟ النقيضان فيه، لا بد أحد أن يكون أحد الخبرين صحيح والآخر ماذا؟ كذب. أما الأحكام فلا يستحيل أن يكلف بالتحليل في حالة والتحريم ماذا؟ في أخرى. هذا أما الخبر فلا يتصور أن يصدق فيه ماذا؟ بمعنى أن هذا يروي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا، والآخر يروي خبر قال ماذا فيه كذا. في مقام الأخبار نقول لي لا يمكن أن يتناقض ماذا؟ خبران، لأن هذا سيؤدي بنا إلى كذب، لأنه يستحيل الكذب عن الله تعالى، يستحيل الكذب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الأحكام فلا يستحيل أن يكلف بالتحليل بالحل في حالة وبالتحريم ماذا في حالة أخرى. ولكن عند وردنا نحن دليل، جاءنا حديث من طريق كذا يقول بالإباحة، والحديث من طريق كذا يقول ماذا؟ بالتحريم. وجهلنا المتأخر من المتقدم، فجهلنا تأخر أحد الدليلين. إذن ماذا سيجري ها هنا؟ سيجري التعارض بين هذين الدليلين، فإن سنفتقر إلى ماذا؟ إلى الترجيح. والعمل بما غلب على الظن أنه المعمول به، لأن هذا يبيح وهذا يحرم، ولا التاريخ هذا ماذا؟ غير معلوم، بمعنى الحمل على النص معلوم، لأن أولا ما نسلكه نسلك مسلك الجمع إن أمكن، فإن تعذر الجمع نلجأ إلى مسألة معرفة التاريخ، فإن عرفنا المتقدم من المتأخر بل فإن نلجأ إلى ماذا؟ إلى النسخ بشروطه. فإن لم يوجد نسخ في المسألة فإن نرجع إلى ماذا؟ إلى الترجيح، فنرجح أحد الخبرين على ماذا؟ على الآخر. ولكن ما نلجأ إليه أولا هو الجمع ما أمكن، لأن هذه ظواهر، الجمع ما أمكن، فيمكن أن نحمل الإباحة على حالة والتحريم ماذا؟ على حالة أخرى. قال والترجيح، فإن تعذر هذا نرجع إلى الترجيح، والترجيح في المروية يقع بطرق. الأول سلامة مثل الحديث عن الاختلاف والاضطراب، فهذا وجدنا ما هذا المتن ليس فيه اختلاف ولا اضطراب، ومتن آخر فيه اختلاف واضطراب، فإن السالم من الاضطراب مقدم على الذي فيه ماذا؟ اضطراب. هذا المضطرب السالم من الاضطراب مقدم على الذي فيه ماذا؟ اضطراب، سواء في المتن أو في السند، فإن السند المضطرب يؤخر عن السند السالم عن الاضطراب، لأن الاضطراب كما هو معلوم في اصطلاح الحديث يقع في المتن ويقع في السند. فإن قيل فيجب أن يكون انفراد الثقة بالزيادة في الحديث اضطرابا، نأتي إلى انفراد الثقة. إذا انفرد الثقة بالزيادة، ومعروف والزيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق كما يقول حجر، وزيادة الثقة هذه فيها كلام طويل عند الأصوليين وعند المحدثين، هو الكلام فيها طويل معروف. قلنا ليس كذلك، فإن الزيادة كخبر منفصل وراويها ماذا؟ ثقة. إذا زاد فإن نقبل ماذا؟ تقبل ماذا؟ زيادة الثقة. ولكن قبول زيادة الثقة مع اشتراط عدم الشذوذ في الحديث الصحيح هذا يحتاج إلى كثرة الكلام في المسألة، لأن القول بعدم الشذوذ مع القول بزيادة الثقة مطلقا لا شك أن هذا إشكال، وقد تكلم فيه، ولهذا تكلم العلماء في وجه الجمع بين اشتراط الشذوذ عدم الشذوذ في الحديث الصحيح وبين قبول زيادة الثقة ولكن نقول زيادة الثقة كأنها رواية منفصلة فتقبل، هناك من قبلها مطلقا وهناك من قبلها ماذا بشروط. الثاني اضطراب السند، يعني يكون في أحد الخبين رجال تلتبس أسماؤهم بقوم ضعفاء بحيث يعصر التمييز، وهذا في الحقيقة ليس بترجيح، لأن السند السالم يقدم ماذا؟ على السند الذي فيه اضطراب، لأنه إذا اختلطت هذه الأسماء فلا ندري أهم اتقات أو غير اتقات أو الضعفاء، فإن هذا يطرح لأنه يصير ها هنا مجهول الحال، أن السند فيه مجهول الحال، ومجهول الحال لا يقبل عند جمهور المحدثين. الثالث أن يروى أن يروي راوي واحد راوية معارضة في قصة مشهورة متداولة عند أهل النقل، أن يروي راوي واحد رواية معارضة في قصة مشهورة متداولة عن أهل النقل والمعرفة بهذا الشأن. الجمع الكثير رواوا القصة على بصورة وعلى حالة معينة، وجاء هو ورواها على صورة مغايرة تماما، فنقول الذهاب مع الجماعة أولى وأسلم، أبعد من الغلط والسهو ممن فرد به الواحد. الرابع أن يكون راوي الخبر معروفا بزيادة التيقظ وجودة الحفظ من راوي الخبر الآخر، فالثقة بروايته ماذا؟ أشد، لأن حتى التمييز بين الثقات كلاهما ثقات، ولكن هذا ثقة وهذا أوثق، وهذا ثقة ولكن هذا أيقظ ماذا منه، فإن عندنا هذا نوع من مسائل الترجيح أو مما يسلك في الترجيح. الخامس كذلك ترجيح باعتبار صياغ تحمل، أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر يقول كتب إلي، أشك أن السماع مقدم ماذا على الكتاب، لما يتطرق إلى المكتوب من احتمال الخلال والسهو هكذا. السادس أن يكون أحد الخبرين موقوفا على الراوي والآخر مرفوع، لأن الرفع هذه زيادة، الرفع زيادة علم لابد من قبولها، فإن لم يرفع الموقوف من وجه صحيح فالمرفوع أولى. فإن لم يرفع الموقوف من وجه صحيح فالمرفوع ماذا؟ أولاها هنا يقدم المرفوع ماذا على الموقوف، لأن المرفوع هذا زيادة علم. السابع أن يكون راوي أحد الخبرين صاحب الواقعة، فصاحب الواقعة أو صاحب القصة يقدم على غيره لأنه أعلم بالحال، كتقديم مثلا حديث ميمونة على حديث ابن عباس، ما في قصة زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميمونة، نحن مثلا تزوجها بسريف وابن عباس قال تزوج وهو محرم، فقدم الجمهور ماذا؟ رواية، قدم الجمهور رواية ميمونة لأنها صاحبة القصة. ثامنا أن يكون أحد الراويين أعدل، أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأشد تيقظا وأكثر تحريا فيقدم ماذا على غيره. تاسعا أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة المتصل، عرف أن المالكية إذا كان الخبر اعتمده أهل المدينة فهو مقدم على الخبر الآخر المعارض له. العاشر أن تعمل الأمة على وفق أحد الخبرين فيتعين ماذا؟ طرح الآخر، لأن الإجماع لا ينعقد على الخطأ، ولهذا تجد على هذا العمل وعلى هذا عمل أصحابنا كما يقول الترمذي مثلا غير، وليس على هذا العمل. فما شك أن الخبر الذي عليه العمل مقدم على الذي ليس عليه العمل. فإن قيل ذلك قاطع في تصديق. قال العاشر أن تعمل الأمة على وقع أحد الخبرين فيتعين طرح الآخر، بمعنى قد علينا إجماع. فإن قيل ذلك قاطع في تصديقه، قلنا يحتمل أن يقول سمعت وما سمع، وإن وافق المعلوم ماذا نقله. الحادي عشر أن يكون أحدهما أخص والآخر ماذا أعم، أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، فالخاص والمقيد أولى، خاص والمقيد أولى، ولأن أصلا الجمع بين يعمل ماذا بالخاص، قدموا الخاص على العام، ويقدم المطلق المقيد على المطلق. ثاني عشر أن يكون أحدهما مستقلا بالدلالة من غير احتياج إلى إضمار، والآخر يفتقر ماذا إلى إضمار، فلا بد، فما لا يفتقر أولى، وفيه بحث ماذا خفي. فهذه وجوه ذكرناها للتدريب، والضبط المقصود في هذا الباب أن يقع الترجيح بما له تأثير في زيادة قوة الظن والثقة، فمبنى الترجيح على زيادة قوة الظن، على زيادة قوة الظن، فلهذا المرجحات كثيرة ومتعددة. هناك من رتبها ترتيبا كما شاء عليه صاحب الجمع، جمع الجوامع، وهناك من ذكرها هكذا، ذكر بعضا منها، والقصد هو كل ما يزيد في غلبة الظن وتطمئن به النفس ومقدم على غيره. وقد رجح بعض الناس أحد الخبرين على الآخر بطريق رأينا فسادها فعدلنا عن ذكرها. قد حصرها الغزالي رحمه الله تعالى في ستة إذا رجعتم إلى المستصفى. الباب الثاني في ترجيح العلل، يعلم أن التعليل بالعلة يتوقف أولا على ثبوت الحكم، وعلى وجودها في الأصل، وعلى إقامة الدليل على صحتها، وعلى تحقيق وجودها في الفرع، وعلى اشتمالها على المعنى الذي شرع الحكم منوطا لأجلها. إذن على خمسة أمور، فهذه خمسة أوجه لا بد منها في التعليل وبها يقع الترجيح. أما الأول وهو ثبوت الحكم، فإذا كان ثابتا بطريق مقطوع به فعارضت علة الفرع علة أخرى ثبت الحكم بها في أصل آخر بطريق مظنون فما ثبت بالقطع أولى. مر معنا أن مسالك العلة هي ما دعا على مراتب، وأن أدلة ثبوت العلة هي ما دعا على مراتب، فالعلة الثابتة بالإجماع مثلا أو بالنص ليست كالعلة الثابتة بمسلك الإخالة والمناسبة أو بمسلك الصبر والتقسيم، أي ليس العلة المنصوصة كالعلة المستنبطة. الثاني وهو وجودها في الأصل، فقد يكون معلوما وقد يكون مظنونا، فيترجح المعلوم وجودها على المظنون ماذا؟ وجوده. مثاله تعليل تحريم الخمر بالشدة، فإنها معلومة بالحس، فلو عارض المعارض لك بنجاسة الخمر قال العلة هي النجاسة، قلنا التعليل بالشدة أولى، ماذا للعلم بوجودها، أما النجاسة فهي محل خلاف، والنجاسة مظنون وجودها، ولهذا اختلف في نجاسة الخمر. الثالث ما يرجع إلى إقامة الدليل على صحتها، فالعلة المؤثرة بالنص المتواتر أو الإجماع أو لا من علة ثبت تعتيرها ماذا بخبر الآحاد، وما ثبت التعليل بها بخبر الآحاد أو لا مما ثبت بالمناسبة والإخالة، من رمى أن مسالك العلة هي مراتب، وما ثبت بالمناسبة أو لا مما ثبت بالشبه، لأن ما ثبت التعليل به بالنص أو الإجماع أو بأخبار الآحاد فقد ظهر اعتبار عينه في عين الحكم، فهو أولى مما ثبت اعتباره بالمناسبة، وما ثبت بالمناسبة أولى من الوصف الشبهي لأنه أضعف. الرابع ما يرجع إلى تحقيق وجودها في الفرع، فالعلة المعلوم وجودها في الفرع أولى من المظنون وجودها فيه كما نبعنا عليه في الأصل، فالمعلوم ليس كماذا كالمظنون، لأن الظن قد يخطئ والعلم لا يتصور فيه الخطأ، فإذا كان مقطوع بوجودها في الفرع فهي أولى من العلة المظنون وجودها في الفرع. الخامس ترجح باشتمال أحد العلتين على حكمة الحكم دون الأخرى، فمثلا التعليل بالشدة في تحريم الخمر، فإن الشدة تذهب العقل الذي هو مناط التكليف ومتعلق المصالح الدينية والدنيوية، وبه يتميز الإنسان عن عالم البهائم، بخلاف لو عللنا بنجاستها فإنه لا يتقاضى ما تقاضته الشدة من استدعاء الحكم. فلهذا نفرق بين العلة المشتملة على حكمة مناسبة للحكم، وبين العلة المشتملة على حكمة غير مناسبة للحكم. وقد رجح قوم إحدى العلتين بقول الصحابي بها، انتشر هذا القول أو لم ينتشر. هناك من قال العلة إذا قال بعض الصحابة بها مقدم على العلة التي لم يقول الصحابي، سواء انتشر هذا القول أو لم ينتشر، بمعنى عضده بها أن هذه العلة قال بها الصحابي، وبموافقة إحدى العلتين لرواية أخبار كثيرة على ما وافقت رواية واحدة، هذه العلة وافقت مجموعة من الروايات والأخرى وافقت رواية واحدة، وبموافقة العموم على موافقة ماذا الخصوص، وهكذا. فعلى أي حال فهذا كله مبناه على ما يحقق غلبة الظن، فنرجح هذا على هذا بأن هذا الغالب أنه أقوى من الآخر، ما يحقق غلبة الظن واطمئنان النفس إلى القول الآخر. ورجح قوم المتعدية على القاصرة، لأن العلة المتعدية تعدي الحكم من الأصل إلى الفرع، بخلاف العلة ماذا القاصرة فإنها تفي بالأصل، وفي جميع ذلك نظر. وقد ذكر وجوه في الترجيحات أريد بها التكثير وليست في التحقيق مما يقع بها الترجيح، فأعرضنا عن ذكرها. ومثلا درجعت من المستصفى فجد مجموعة ذكرها صاحب الأصل ولم يذكرها المصنف ها هنا، ورجعت مثلا إلى كتب التي استفادت في ذكر ما يتترشح به العلال وما يترشح به الأخبار باعتبار الراوي باعتبار المروي وهكذا، سواء باعتبار الراوي أو باعتبار ماذا المروي. كذلك هنا الأقيسة باعتبار علل الأقيسة ومراتب العلال، ذكر مجموعة من المرجحات، وصاحب الجمع قد جمع كثير من تلك المرجحات وفصلها وقسمها تقسيما جيدا يرجع إليه. قال فالترجيح أريد بها التكثير وليس في التحقيق مما يقع به الترجيح، فأعرضنا عن ذكرها واقتصرنا على جهة التحقيق وفيه بلاغ. علي حال فالمسألة مردها إلى ما يحقق ماذا غلبة الظني. قال فهذا ما أردنا إملاءه من اختصار كتاب المستصفى وتحرير معانيه، وقد مخضناه فأحرزنا زبده والغينا زبده، حرزنا زبده المفيد خلاصة اللبن، والغينا زبده، وأضفنا إليه من النكت والتحقيق ما يستقل به الشادي ويعتمد عليه المنتهي، مع لين في اللفظ لا يصعب معه الحفظ، وتقريف في المعنى لا يتعذر معه الفهم. فإلى الله أرغب في النفع به وتحصيل المقصود منه لطالبه، وأتوب إليه من كل قصد فاسد والانحراف عن جهة الصواب في القول والقصد والعمل فيه وفي غيره، ومن تعمد الخطأ والزلل، وأسأله أن يجعله لي وللمستفيد منه حجة وذخيرة بين يديه، يوم لا مفر منه إلا إليه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أمدا بعيدا، وأتضرع إليه في رحمة جامعة شاملة لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتنا وسائل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه ولي الحسنات وهو الذي يتقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا مسك الختام. رحم الله سبحانه وتعالى المصنف رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته، وجعل ما كتبه في ميزان حسناته، ونفعنا بعلمه ونفعنا بما قرأنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم ارحم مشايخنا، اللهم ارحم مشايخنا من توفى منهم، واسكن فسيح جنتك، اللهم اسكن فسيح جنتك، اللهم اسكن فسيح جنتك يا حي يا قيوم. اللهم بارك في الأحياء من مشايخنا، وبارك في علمهم، وبارك في أعمالهم، واجعل ما بقي من عمرهم في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ممن شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة، اللهم ارحم رحمة واسعة واسكن فسيح جنتك. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.